على وجه المحرم. طيب هل يحرم من الميراث او لا؟ يحرم. فان كان على وجه غير محرم بان يكون الحادث ليس باختياره ولا اراده لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان، نعم تؤدي اولا ثم يرث من غير المال التي تفعله. هل على قول الراجح القول الثاني فهو يمنع مطلقا؟ هل تحفظ مثالا في غير الارث؟ نعم تفضل. لو سيسرق شخص ثم جاء موسى اليه وقتل الموسى المصالح، نعم قتل الموسى ليتعجل المصير. احسنت. رجل اوصي له بشيء فذهب فقتل الموسى من اجل ان يتعجل الوصيه، نقول هذا لا يمكن ان يقع لانه تعجل على وجه محرم. طيب ان تعجل على وجه مباح الاخ هنا مناقشه معك، ها سموها المناقشه معنى اي هذا الرجال لا يا اخي انا اريد هذا على المحرم القتل، قتل الوارث للمورث او الموصى اليه للموصى على وجه المباح. لا تعجل شيئا على وجه المباح. تفضل. ليس له مثال. لا ما شاء الله. هذا قتل مورثه. لكن بحق. بحق. كالقصاص. هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث ورث عن الميراث؟ اذا ما تعجل الميراث الفقير اذا تعجل يعني اذا الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس لان تعجيل زكاه الحولين لا باس. طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وسن ديني قبل الاجل وانزل لك منه فان ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح. على وجه مباح فيجوز. وكذلك المراه تعجل نفقتها الامثله كثيره في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلناه وصلناه. طيب رجل سرق من غير حد يعني قدر القيمة مرتين لي. طيب إذا سرق من غير حفظ وش الحفظ؟ ما هو الحفظ؟ سرق سارق من هذا الغير. طيب يقتل. مش معنى الحفظ؟ الحفظ يعني محفوظ. ما هو الضابط في الحفظ؟ من شاء لا أسأل ما هو الحرص قبل كل شيء. أما مثل فهذا مثال